أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الحجر، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. بدأنا خلق الإنسان من طين قد يبس، وهذا الطين من حمأ، والحمأ يكون في أسفل الماء يتغير لطول مكثه في الماء، ولعل سنة إحالته أو إجالته من جهة إلى جهة كأنه صب من جهة إلى جهة يصير لاذبا متينا صالحا لبناء جسد آدم منه. إذن ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الخلق هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الإنسان اللي هو آدم عليه السلام، خلقه الله من هذا. أما البشر أو أبنائه فيعني هو من نطفة، ويعني ما فيه، لكن بحكم أن آدم أبو البشر خلق من هذا، فنسب الناس كلهم إلى الطين، لأن الأصل آدم عليه السلام هو الأصل، ثم نسب كل بني آدم إلى الطين، لأن الأصل في آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى خلقه من طين. والجنة خلقناه من قبل، أي من قبل خلق الإنسان، من نار السموم، هي نار شديدة في الحر، يكون منها سموم حر شديد في الهواء المجاور لها، يدخل في المسام للطافته. والجنة خلقناه من قبل، قلنا في محاضرة سابقة أن الجان أو الجن هم قبائل، مثلهم مثل بني آدم، قبائل متعددة ومتنوعة، وفي نفس أنواعهم وأشكالهم والأنواع، يعني الجن المائي والجن الهوائي والجن الجبلي والجن المدري، يعني أشكال، والعفاريت والمردة والهواء، يعني اللي يعيشوا في الهواء واللي يعيشوا تحت الأرض واللي يعيشوا في النار واللي يعيشوا، أشكال عجيبة وغريبة، يعني أنواع كثيرة جدا، يعني مثلهم مثل البشر بكثرهم. لكن هنا في لفتة يقول، قال الله سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل، يعني هنا مسألة أخرى، هنا أن فيه من قد خلق قبل الإنسان وقبل البشر. فالجان كمثال بسيط كان قبل الإنسان، ولذلك أن الملائكة لما قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني قد عندهم خبر فيه ناس قد عاشوا قبل الإنسان وأفسدوا. فبعض المفسرين قالوا إنهم الجن، إنهم هم اللي كانوا موجودين وهم اللي أفسدوا، وكان هذا الفساد منهم. إلا إبليس كان يعني تقي وكان مؤمن، فاستثني في ذلك الوقت، فكان حتى إلى درجة أنه أصبح يدعى يعني كذا، كان من الملائكة لعبادته وتبتله إلى الله وطاعته لله والتزامه وكذا وكذا، حتى حتى أنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق قلنا الملائكة سجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس استثنى، يعني كأنه كان من الملائكة، لكن هو بحكم انه كان، لان الان اذا جاء واحد وجلس مع ناس وعاش معهم قالوا بدهم من الف لا، حتى ولو كان ما هو منهم. فهنا دليل على ان الجن قبل البشر موجودين، وهذا ان الانسان خلق من صلصال من حمأ مسنون من طين، والجان خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار السموم، اي من اللهب، نفس اللهب اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منك، كيف أسجد له وأنا أفضل؟ خلقتني حتى في الخلق أنا أفضل منك. قبل. نعم. والجان خلقناه من قبله من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته جعلته سويا صالحا لنفخ الروح فيه وبقائه حيا ونفخت فيه من روحي جعلت فيه من الروح. والتعبير بالنفخ دلالة على سهولة جعله أو أن نفخ بسطه ونشره في جسد آدم، وإضافة الروح إلى الله لشرفه من حيث يحصل به العقل والحواس ويحصل فيه العلم والقدرة والإرادة وقدرة الكلام وآلة الكمال، ولأن الله تعالى هو المالك للروح المعطى له وإذا شاء أخذه. فقعوا له ساجدين خاضعين تكريما لآدم عليه السلام من حيث هو آية لله في كمال خلقه وعلمه، وهو غير سجود العبادة لآدم بل هو سجود تكريم لآدم وطاعة لله تعالى. وإذ قال ربك الملائكة أني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى للملائكة، لأن يا ملائكتي أني أنا قررت أو كذا أني أخلق بشر. البشر هذا من صفاته الذي أنا سأخلقه إنه سيكون خلقه من صلصال من حمأ مسنون، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول كن فيكون من دون كذا، لكن هذا تبيين للخلق كيف كان بدايته، وللملائكة حتى يكونوا على يعني علم بهذا، يعني لأن هنا بداية انتقال حتى للملائكة، يعني بداية عمل يعني آخر جديد، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الآن أمة أو خلق جديد، سخر السماوات والأرض له، حتى الملائكة سخر من الملائكة لهذا البشر لهذا المخلوق الجديد، من يحميه من يحرسه من يعني يكون كاتب لحسناته كاتب لسيئاته أشياء كثيرة. فبدأ الله سبحانه وتعالى في إخبار الملائكة بذلك. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته خلقته سويته تسوية، لأن هنا معنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال الله سبحانه وتعالى فإذا سويته أي جعلته سويا صالحا لنفس الروح فيه. يعني في بعض الروايات، ونحن قلنا دائما الروايات المفسرين فيها بعضها ما أن الله سبحانه وتعالى قال لما خلق آدم جعله يعني زي الزير أو زي الكوز كذا من صلصال من وكان يعني ما نفخ فيه الصور ما نفخ فيه الروح، فكان قال أن الهواء يدخل معه ويخرج ويحدث صوت، قال حتى أن إبليس كان يجي يلعب فيه. قال هذا من بعض المفسرين الأحاديث الإسرائيليات اللي ياتوها، لكن يكون عند الإنسان، وأنها جلت على هذه الصفة 40 سنة 40 عام، وأنها أن الطين هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى منه بقي منه شيء بسيط، لأن الله ما قدر القدر أنه بقي أي ما أجاب على القدر الكامل، فبقي منها حاجة بسيطة اللي هي تم منها العجمة عجمة التمر، فخلق الله سبحانه وتعالى منها النخلة. فلذلك يقولون هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن عمتكم النخلة، بارك الله لكم في عمتكم، لأنها من نفس الطينة اللي منها آدم، ولذلك سميت العمة. طيب واللي ما عندها نخل أما عمه ما هو، لكن هذا يعني من يعني لو تفاسير يعني أشياء نعم ما كلفنا الله لا أغلبها إسرائيليات، يعني من إسرائيليات محشوة حشوة توبة الحشوية خلاص، لأن إذا سمع هذه الكلمة يعني حتى الآن لو تجي مع عند بعضها تقول لهذه الآية تفسيرها كذا، قال لا إشكال المفسر الفلان، قال خلاص القرآن كريم ما عاد. الآن التفسير تغير تماما، احنا الآن المسلمين في من علماء المسلمين من يطلب استبداء تغيير التفسير تماما إلا في الأشياء الثابتة، قال لنا خلاص تغير الوضع تماما، يعني الآن بعد اكتشافات العلم بعد الاكتشافات العظيمة اتضح ان القرآن هو المليء بالحياة كلها، وانه قرآن متحرك حي، ما هو مسألة ان اجلس على تفسير واحد فسر قبل 1000 سنة و1400 سنة واجي انزله اليوم على نفس اللي موجودة اليوم، لا اليوم فيه ما شاء الله تفاسير يسموها التفسير العلمي الحديث للقرآن، التفسير العلمي يعني حتى التكنولوجيا حتى كل انواع العلوم الان بدأت ترجع الى القرآن. فتفسير القرآن يحتاج الآن إلى علماء، أنا رأيت أحد العلماء ما شاء الله عنده مجلدات كبيرة ما التفسير العلمي الحديث يعني على الواقع على الشيء الآن يعني ما يجي شفته في حق ولكن خلق الإنسان من عجل قال إن الله سبحانه وتعالى ما خلق آدم و يعني نفخ فيه إلى حقوة إلى السر فقد آدم ينظر إلى الشمس قد بها تغرب والله ما قد كمل خلقتك فقام يعدو عاده ما قد كمل الله خلقتك قال خلق الإنسان من عجل وبعضهم قال لا إن الله لما خلق آدم فيه الروح بدأ من راسه فالعقل ثم من عيونه فرأى الجنة ورأى فيها الفاكهة وكذا وكذا وبدأ يبغى فأخذ فاكهة قبل إن الله يكمل خلقه شيء يضحكوا علينا الناس يضحكوا علينا الناس إذا سمعوها وشافوا هذه التفاسير بعضها يعني فضيحة فنعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونفخت فيهم روحي طبعا الروح ليست معنا بمعنى أنها من روح الله سبحانه وتعالى لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى وهذه الخاصية في الروح اللي قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلما أن الله سبحانه وتعالى نفخ في آدم هذه الروح استحق آدم بهذه الروح التي الله سبحانه وتعالى أوجد له الحياة بها وأوجد له بها العقل والحركة وكل ما في الإنسان هو من الروح ولأن هذه الروح حاجة عجيبة وسر من أسرار الله سبحانه وتعالى هنا بدأ التكريم لآدم ومن هنا من هذه النقطة من كون أنها آية من آيات الله وشيء يعني دلالة عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى إذن يا ملائكة لهذه القدرة ولهذه الآية ولهذه العظمة اسجدوا لها لا تسجدوا لآدم السجود ليس سجود عبادة ليس سجود عبادة وإنما سجود إقرار في عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خلق آدم بهذا الشكل وبهذا التركيبة العجيبة إذن يا ملائكة اسجدوا لهذا الذي أنا خلقته وسويته ونفخت فيه من روحي يعني لو المسألة مسألة عبادة لكان المسألة غير هذا الكلام كان يقول يا ملائكة اسجدوا لآدم لاستحقاقه هو العبادة لاستحقاقه هو لكن الآن الله سبحانه وتعالى يبين يعني أنا الذي خلقته من طين ثم سويته ونفخت فيه من روحي إذن هو نفسه صنيع أهلي وعبد لي ومملوك لي وأنا من خلقته وأنا من أوجدته بهذا الشكل إذن فاسجدوا لي عن بطريق سجودكم لآدم الأصل أنه سجود لي سجود لله سبحانه وتعالى نعم لا ما بالله من عظمة الخلق دي ما هو رتبة لا من عظمة الخلق اللي الله سبحانه وتعالى لما خلق بهذا التكوين العجيب وهذا الدماء وهذا كذا والأصل أنه من طين ثم خلق بهذا الشكل والعظام والنفس كل ما في الإنسان ثم يعني نفخ فيه الصور بهذا الشكل إذن يجب أن نعبد ونسجد لمن خلق هذا بهذا الشكل فالعبادة والسجود هنا لله سبحانه وتعالى وليس عبادة لآدم ولكن تكريما لآدم أو كل ما شئت لكن الأصل فيها أنها لله سبحانه وتعالى إلا ما الملائكة هم كاملين آدم الآن السؤال ما بلا لآدم لا ما بلا في آدم قال ونفخت فيه من روحي أحييته نعم هذاك الجن من قبل هذه حالة قبل بني آدم احنا لسنا مكلفين عنها فهم لا بس انك تفهم ايش معنى لما جاءت الملائكة واحنا نعرف ان الملائكة لا تعلم الغيب ثم لما خلق الله آدم قالت الملائكة يعني كأنها قالت أتخلق فيها من مرة ثانية من يفسد ويسفك الدماء وكذا وكذا نعم قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني هذا شيء لكن يبين لأنهم الملائكة احنا نعرف ما أحد يعلم الغيب إلا الله فالبعض يشكل عليه يقول كيف عرفت الملائكة هذا الشيء قال لأنه قد حصل قبل خلق آدم أنه كان هناك يعني خلق لله سبحانه وتعالى مكلف فأفسدوا ورأت الملائكة أفسادهم فلما أن الله سبحانه وتعالى أبادهم أو أهلكهم أو كذا فالملائكة تقول خلاص قد ارتحنا من ذولاك، بتجيب لنا الحين جديد يعيدوا المسألة من جديد. قالها أني أعلم ما لا تعلمون، يعني هذا خلق آخر غير الخلق السابق. وسبحان الله أول معصية لهم سفك الدماء، يعني أول معصية نعم سفك الدماء القتل. فقالوا له ساجدين، أي خاضعا تكريما لآدم واعترافا لله سبحانه وتعالى بعظمته. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة كلهم ما استثنى منهم الله سبحانه وتعالى أحد. هؤلاء الخلق العظيم الكريم على الله سبحانه وتعالى، الذي يعني الله سبحانه وتعالى كرمهم بهذه المكانة التي لهم، فلما أتاهم الأمر نفذوا تلقائيا. مع يعني تخيل جبريل، تخيل ميكائيل، تخيل إسرافيل، تخيل هؤلاء الملائكة، تخيل آدم، يعني وين عندما تأتي للمقارنة. ومع هذه القوة وهذه المكانة وهذه العظمة، عندما يأتي الأمر بهذا الشكل يخر ساجد تلقائيا، يعني لا يعصون الله ما أمرهم، بينما يستطيعون، يعني عندهم القدرة. يقول طيب كيف أسجد لهذا؟ هذا اللي ولا شيء مقارنة مع مكان خلقتي وعظمتي وقوتي وكذا وكذا، لا يقارن. لكن لما كان الأمر من الله سبحانه وتعالى تم التنفيذ تلقائيا كلهم. قال الله سبحانه وتعالى أجمعون، جد أكد أنهم كلهم أجمعهم كلهم، ما استثنى منهم أحد أو أحد رفض السجود لآدم إلا إبليس. بس من الملائكة خلاص انتهينا منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإلا إبليس استثناء منقطع، ما هو من خارج عن الملائكة، ما له علاقة بالملائكة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، امتنع بشدة. قال الله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما منعك من أن تكون معه؟ الآن هنا يعني عندما ترى إبليس اللعين هذا يعصي أمر الله سبحانه وتعالى بضعفه وحقارته وكل ما فيه من حقارة، يعصي أمر الله سبحانه وتعالى العظيم الجبار المتكبر، ويرى الملائكة سجدوا كلهم إلا هو، يعني نوع استكبار شديد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحاور ما لماذا يا إبليس؟ مسألة حجة، إقامة حجة، يعني شوف الحوار حتى من الله سبحانه وتعالى مع إبليس. قال يا إبليس ما منعك لا تكون مع السيدين، ما منعك أن تكون مع السيدين، يعني هل لك عذر؟ هل لك شيء؟ هل هناك لك مبرر في هذا الشيء؟ ولذلك ها؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس معنى أنها يتكلم معه، لكن كأنها وحي أو إلهام أو كذا من الله سبحانه وتعالى، يقول لك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ قال أنا خير من، يعني في الحوارات المتكررة اللي جاتنا. وهذا لنا حتى نعرف حتى إحنا أسلوب الحوار. إذا كان الله سبحانه وتعالى حاور إبليس، يا إبليس ما منعك؟ قالها أنا خير منه، قالها كذا، قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا بمعنى إقامة الحجة، الحوار هنا بمعنى إقامة الحجة، فإن الحجة أقيمت عليه كاملة. هذا أمر منا والملائكة امتثلوا، قال أنا لا، قال إذن أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي. إلى نتيجة الحوار وصلنا إليها، الحوار من الله سبحانه وتعالى، يعني سأل إبليس، يعني الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب وعالم بما، لكن لابد من إقامة الحجة. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، يعني مهزلة، أنا هذا الاستكبار بكله، أنا أرفع من هذا اللي بل من طين مسنون ومن حماء، حتى ما هو ودك قال انه من طين، يعني فيه لكن من طين احقر انواع الطين عندي. ليس ذلك يليق بشاني، أي أني أكبر من أن أسجد له وأرفع قدرا. قال فاخرج منها. الراجح أنه كان في السماء فطرد منها. فإنك رجيم ترجم بالشهب كلما حاولت البقاء أو الرجوع فيها، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين اللعنة هنا الطرد من الرحمة بسلب التوفيق للتوبة، ومعنى ذلك أنه يصير في يوم الدين وهو ما زال في معصيته مستحقا لجزائها الأوفى. قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إذا ما دام قد وقع علي اللعنة وقع علي العذاب وأنا أصريت على هذا، إذا أعطني أهلة في هذا البقاء. قال فإنك من المنظرين. هنا بدأ هنا الابتلاء والتكليف والتخلية، من هنا بدأ تكريم. لاحظوا مسألة التكريم مترابطة، قال إن الله خلق آدم بهذا الكرامة وكرمه والملائكة تسجد له تكريما له وعبودية لله سبحانه وتعالى، هذه الكرامة. وإبليس يأتي ويقول أنا كذا وكذا، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى ويضيف له التكريم الحرية، حرية الاختيار. خلاص هذا إبليس الآن يقول عطني فرصة. قال أصلا بالنسبة للإنسان فهو حر، له مطلق الحرية أن يعبد هذا الذي كرمه ووضعه في هذا المكان وجعل حتى الملائكة المقربون يسجدوا له، وبين هذا الذي استكبر أن يسجد. ليش؟ احتقارا له، احتقارا للإنسان من هذا الشيطان اللعين لم يسجد له. ومع ذلك والملائكة احتراما لهذا الإنسان وامتثالا لأمر الله وعبودية لله سجدوا. إذن الأمر أمامه، حرية مطلقة. أما أن تتبع هذا الذي لا يرى لك قيمة، والذي رأى أنك أخس وأوضع وأكثر من أن يسجد لك، وبين هؤلاء الملائكة العظماء الذين سجدوا. فأما أن تطيع وتكون مع الملائكة، أو تكون سيء وتكون مع هذا الذي استهتر بك واستهزأ بك وجعل منك، ولا زال يستهزئ بالإنسان إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها. يعني يأخذ الإنسان إلى القدرات، يأخذ الإنسان إلى المعاصي، يأخذ الإنسان إلى ارتكاب الموبقات، يأخذ الإنسان إلى كل أنواع الرداءة والنذالة والانحطاط والسفاهة، ومع ذلك مصرين على أن احنا اللي نسجد له. الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد للإنسان ورفض، إلا أن الإنسان الآن هو اللي يسجد للشيطان. وعندنا الآن عبدة الشيطان مذهب متكامل، عبدة الشيطان يعبدوا الشيطان. وعندنا مذاهب أخرى مثل اليزيدية وكذا، هؤلاء عندهم من الشيطان، يعني قالوا أنه عنده من الكرامة ما لا توجد حتى في الملائكة، لأنه رفض السجود، والسجود خنوع والسجود كذا، فهو أبى. عندهم يزيد بن معاوية اللعين والشيطان، قالوا يزيد انها ما يعني ما انحنى للحسين وكذا وكذا، والشيطان ما كل يسوي له كل الله على مزاجه مذهب ودين. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، طلب الانظار بمعنى تاخير العذاب عنه الى يوم الدين. قال فانك من المنظرين، تفريع على سؤال لا اجابه له إلى ما طلب بسبب دعائه، ولكن تفريع لإخبار بأنه من المنظرين. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يوم مؤجل يكون في وقت معين في علمه تعالى لا يتأخر عنه، وليس مؤجلا بدون حد معين. يعني ما إذا نعم إذا قال فإنك من المنظرين، أنت منظر إلى يوم الوقت المعلوم. متى هو ذا الوقت؟ ما أحد يعرف متى هو، يوم القيامة أو قبلها أو كذا أو كذا، لا. قال ربي بما أغويتني، وهذه القاعدة الأساسية ليرتكز عليها مسألة كبيرة جدا في أصول الدين. ربي بما أغويتني، أي أنا ما أنت السبب في إغوائي، وأنت الذي أجبرتني، وأنت الذي خلقتني بهذا الشكل، أنا ما لي ذنب، أنت يا الله اللي ما خلتني أسجد، وأنت اللي أنت سبب إغوائي، ما هو أنا. قال ربي بما أغويتني. احتمال أنه يعني أن الله أغواه لأنه كلفه السجود وهو يعلم أنه لا يسجد، فكأنه يقول حملتني على الغواية حين أمرتني بما لا أستطيع، وكذب عدو الله. فلو كان أمره بما لا يستطيع لما استطاع الملائكة السجود لآدم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الأولى حمله على ظاهره، فإن بني آدم يقتلون تارة على الأرض، يقتلون تارة على الأرض الحرث، وتارة على الأرض التي هي مرتع للأنعام، وتارة على المحاجر التي فيها حطب أو غيره، وذلك تابع لحبهم للأراضي، وهو تابع لتزيين الشيطان لهم. ولا أغوينهم أجمعين، آدم وذريته أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين. استثناهم لأنه يعرف عجزه عن إغوائهم، والمخلصون هم الصالحون الثابتون في الإيمان والتوكل. إذن قال ربي بما أغويتني، فهذا أكبر دليل على عدم صحة من يقول إن المعاصي بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المعاصي في الناس. فهذا هو مذهب إبليس، وهذا هو ديدن إبليس، وهذا هو قول الشيطان، اتهام الله سبحانه وتعالى وتبرئة نفسه. فإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.